يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض من هو هذا؟ إنه الله خالقنا ورازقنا ومدبر أمرنا يدبر الأمر من السماء المسافة التي 500 سنة سيرا و500 أخرى هبوطا يدبر الأمر أمر المخلوقات يحيي يميت يعطي يمنع يضر ينفع يعز يذل هذه التدابير كلها يدبرها الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة 500 نزول 500 طلوع هذا هو الذي يستحق أن يعبد وحده هذا الذي يجب أن نتقرب إليه وأن نتحبب إليه ليحبنا ويقربنا هذا الذي خلقنا ورزقنا هذا الذي يدبر حياتنا كل يوم في هذه المسافة 500 سنة صعود 500 سنة هبوط 1000 سنة من أيامنا هذه هذا هو الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه هذا الذي يجب أن يتعرف إليه العبيد وأن يعرفوه ليرهبوه ليحبوه ليرغبوا فيما عنده ليعبدوه عبادة تسعدهم في دنياهم وأخراهم أما أن يكفروا به أما أن يتجاهلوا أما أن يعرضوا عن ذكره أما أن يتمردوا عن طاعة فيعصونه فهذا هو الشقاء والخسران الأبدي والعياذ بالله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون من أيامنا هذه لأن المسافة بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة 500 سنة صعود 500 سنة هبوط 1000 سنة ثم قال تعالى ذلك أي الله المدبر العليم الحكيم ذلك الله الإله الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه ذلك عالم الغيب والشهادة نحن نعلم لكن علمنا محدود إذا شاهدنا شيئا قد نعلمه وإذا غاب عنا لا نعلمه أما الله عز وجل فهو يعلم الغيب والشهادة ما كان غائبا كما كان حاضرا الكل عنده وبين يديه وهو عالم ذلك ومن هنا يجب أن نرهبه أن نخافه أن نعظمه أن نخبر شأنه إذا كان يعلم ظاهرنا وباطننا ماضينا وحاضرنا مستقبلنا وماضينا إذا كيف لا ترتعد فرائصنا عند ذكره قل لي كيف نجرؤ على معصيته كيف نقدر على الخروج عن طاعته عالم الغيب والشهادة العزيز الغالب الذي لا يغلب الذي يعز أولياءه وينصر نصرهم ويسعدهم الرحيم بأوليائه العزيز الذي يذل أعداءه ويقهرهم ويناء ويسلط عليهم ما شاء من البلايا والرزايا. والرحيم بأوليائه لا يضلهم ولا يشقيهم ولا يذلهم. هذه صفاته الدائمة: العزيز الغالب القاهر، العزيز الذي يقهر أعداءه ويذلهم ويكسر أنوفهم الذين عبدوا غيره ونظروا إلى سواه وأخلصوا العبادة لسواه. والرحيم بأوليائه اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وهذه رحمة نعيش فيها، رحمة الله عز وجل. كيف نسمع، كيف نبصر، كيف نجي، كيف نذهب، كيف ننام، كيف نستيقظ، به رحمته بنا. لولاه ما عشنا ولا عرفنا هذه الحياة. الذي أحسن كل شيء خلقه. من أراد أن يعرف الله معرفة حقيقية فلينظر إلى هذه المخلوقات كيف أحسن خلقها. أبدأ بالإنسان انظر كيف خلقه، انظر إلى وجهه فقط وشاهد بصر عينيه وأنفه وشفتيه وفمه، وانظر إلى عنقه إلى بدنه إلى يديه إلى رجليه. من صنع هذا الصنيع؟ من خلق هذا الخلق؟ ليس إلا الله. انظر إلى الحيوانات على اختلافها وعلى تنوعها، من السمك في البحر إلى الفيل في الصحراء إلى الشاة في البر إلى هذه المخلوقات هو خلقها. انظر كيف أحسن خلقها، كيف لا يعرفه الناس، كيف يجهلونه، كيف يكفرون به ولا يؤمنون به. هذه المخلوقات أسألكم بالله من خلقها؟ فيه من يدعي أنه خلق نملة؟ نملة من النمل من خلقها؟ هذه الحشرات المنتشرة في الأرض، هذا الذباب الذي يطير في السماء، هذه الكائنات كلها من خلقها؟ الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فيجب على عبيده أن يذكره ويشكره، يجب على عبيده أن يتعرفوا إليه، أن يحبوه، أن يطيعوه، إذ هو خالقهم رازقهم ومدبر أمرهم وإليه مصيرهم. لو كنا ما نرجع إليه قد نتكبر، ولكن مرجعنا إليه لا بد، طال الزمان أو قصر، طال العمر أو قصر، لا بد من العودة إلى الله. مات فلان صلينا عليه الآن، أين روحه؟ عند الله، إما أن يسعدها أو يشقيها. اللهم أسعد هذا الميت ولا تشقيه. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وبدأ خلق الإنسان هذا العالم، عالم الإنس هذا، أبونا آدم عليه السلام من أين خلقه الله؟ من أي مادة؟ من الحديد، من العتاد، من الخشب، من العطب، من أي مادة؟ إنها مادة الطين. والله العظيم الطين المعروف عندنا، منه خلق الله آدم ونبأه وأعلى شأنه وجعل ذريته من نسله من سلالة من ماء مهين. هذه مظاهر ربوبية الله، مظاهر علم الله، قدرة الله، وكلها توجب علينا عبادته والتحاب من أجله والتباغض من أجله، لأنه مولانا لا مولانا لنا سواه. وبدأ خلق الإنسان يعني آدم من طين، ثم جعل نسله أي ذريته ونحن منهم من سلالة من ماء مهين، سلالة ذات المني الذي ينسل من الذكاء وينصب فرحين. تلك السلالة من ماء مهين، ماء المني ماء مهين، ما هو بشيء، لا ذهب ولا فضة ولا حديد ولا ساد ولا عاج، ما مهين. منه خلقنا نحن، خلق أبانا من طين وخلقنا من سلالة من ماء مهين. كيف نكفر بالله؟ ويل للكافرين بالله. كيف نجرؤ على معصية الله؟ كيف لا نشكر ولا نحمد الله؟ لو صنع لك يدا فقط من الناس إنسان لعبدته، لو رد عليك بصرك بعد ما فقدته لأجلته وأكبرته، لو فكيف بالذي وهبك حياتك كلها بكل ما فيها؟ هذه مظاهر قدرته وعلمه وربوبيته المستوجبة لألوهيته، أي بأن يعبد الله ولا يعبد معه سواه، لا إله إلا الله. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه بشرا قبلا فالرحيم، ونفخ فيه من روحه كما سوى آدم الطين، نفخ فيه من روحه فكان آدم أبا البشر. كذلك السلالة تنتقي إلى مضغة وينفخ الله بها الروح، فإذا هي إنسان يسمع ويبصر. ثم قال تعالى ممتنا علينا: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فيه من يشارك الله في هذا، ولي من الأولياء، نبي من الأنبياء، ملك من الملائكة، مخلوق من المخلوقات. من هو الذي جعل لنا السمع؟ لا نقول أمي ولا أبي ولا الطبيب ولا من جعل لي سمع، أصبحت أسمع الأصوات والنداءات، لولاه ما كان لي سمع أبدا. من جعل لنا الأبصار، نبصر هذه الكائنات بين أيدينا من النملة إلى النخلة، كل ما قرب منا أبصرناه وشاهدناه. لماذا بهذه المضغة، هذه القطعة من اللحم التي لا تساوي شيئا؟ كيف؟ من جعلكم أفئدة، قلوب تفكرون بها وتعرفون الأشياء وتعلمون وتقدرون الأشياء بهذا الفؤاد، هذا القلب، من جعل هذا؟ يد من امتدت إلى قلوبنا وجعلتها؟ ليس إلا الله. فكيف إذن لا نعبد الله؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ثم قال تعالى مخبرا عن الواقع: قليلا ما تشكرون، قليلا شكركم. والشاكرون منا ولا واحد إلى ألف إلى مليون، قليلا ما تشكرون. لو نشكر الله عز وجل فقط على السمع والبصر والقلب، نظل طول النهار الحمد لله الحمد لله ما نوفي. فكيف نشكر على خلقنا وإيجادنا؟ كيف نشكر على إيجاد المخلوقات هذه كلها من أجلنا؟ كيف نشكر على إيجاد عالم السعادة الجنة من أجلنا، عالم الشقاء والنار من أجلنا؟ كيف نشكره؟ ما نقدر على شكره. فلنعتني بالعجل ونواصل الشكر باللسان والقلب. وقد بينت للصالحين والصالحات غير ما مر أن الشكر أولا يبتدي بالاعتراف بالقلب بالنعمة. أولا تعترف في قلبك بهذه النعمة، نعمة البصر والفؤاد، من مالكها، من واهبها، من أعطاك إياها، من خلقها. الاعتراف لله بالنعمة. ثانيا ثم حمده باللسان ليلا نهارا، كلما نذكر نعمة نذكر الله عز وجل ونشكره. ثالثا هذه النعمة من شكر الله عليها أن نصرفها فيما يحب لا فيما يكره، والأمثلة حية، وهبك لسانك لا تنطق به بكلمة يكرهها ربك فتكون من غير الشاكرين. بصرك لا تنظر شيئا لا يريد الله أن تنظر إليه، يدك لا تمدها في شيء ما يريد الله أن تمد له، رجلك لا تمشي خطوة في المكان الذي لا يريدك أن تمشي فيه، مالك دينار درهمك لا تنفقه إلى حيث يرضى هو، منفقه عليك ومعطيك إياه. قلبك لا تفكر فيه إلا في مرضات الله وما يحب الله، لا فيما يسخط الله ويؤذي عباد الله. هذا هو الشكر. وعلة الحياة كلها ذكر الله وشكره. لو سئلت وقلت ما سر هذه الحياة، لما أوجدها الله؟ الجواب والله من أجل أن يذكر ويشكر. فويل للكافرين ويل للنافين، من أجل أن يذكر ويشكر خلق هذه الحياة، خلق السماوات والأرضين، وخلق آدم كما علمتم، وخلقنا نحن من تلك السلالة. من أجل ماذا؟ من أجل أن نذكره ونشكره. ولذا قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. عالم الملائكة والله لا يفطر الملك يذكر الله قط، لا ليل ولا نهار ولا دقيقة ولا ساعة. ونحن بدل أن نذكره والعياذ بالله عز وجل نذكره، نجحده وننكره. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، هيا بنا نذكر ربنا ونشكره، نذكره ولا ننساه. والصلوات الخمس في مواقيتها المحددة والله لمن مظاهر ذكر الله. فالذي يشهد الصلوات الخمس جماعة المسلمين في بيت ربي والله إنه لمن الذاكرين الشاكرين. والذي يعرض عن بيوت الله وعن الصلاة فيها مع أولياء الله والله ما هو من الذاكرين ولا من الشاكرين. وما نكتفي أبدا بذكر الله في الصلاة، نذكره ونحن ذاهبون آيبون قاعدون قائمون في كل حالاتنا، إلا في حال نكون فيها غير صالحين للذكر كحالة كثير الحمام وإلى المرحاض. وهكذا نمشي نقول بسم الله، نركب بسم الله، ناكل بسم الله، نشكر الحمد لله الحمد لله. هذا هو حياتنا. والجزاء عند ربنا، والجزاء عند الله، عما قريب ننتقل إليه ونلقى جزاءنا بين يديه. يرحمنا ويسعدنا وينزل منازل الأبرار في دار السلام.